طيب ها؟ الحكم كأنها مشتركة بل كأنها منفردة، يعني معناه يجب علي تجب الزكاة بيننا ونخرجها وتكون عينها بالسوية. يعني فيها زكاة حتى وإن كان كل نصيب واحد أقل. إيه نعم فيها زكاة وإن كان نصيب كل واحد أقل. نعم. طيب إذا كان نحن على الأوصاف ولكن المال هذا الغنم الآن 40 إذا كان 5 أو 6 نفر في قرية والراعي واحد يعطوه جرثوم يعطيه هذا الغنم. لا كل واحد في قرية؟ لا هم بل واحد ولكن كل واحد له 5 وهذا كمان وتروح جميع تسرح جميع وترعى جميع والراعي واحد. الراعي مو بشرط بعد، المهم ان ترعى جميع وتحلب جميع المحلب مكان الحلب. لا كل واحد لأجل ما يصير اشتراك ما فيها زكاة. ما فيها زكاة. شيخ انت قلت ايش؟ نعم. المعروف يعني ان التيس الجذع اللي ما يضرب انه احسن من اللي يضرب، تلقاه اغلى منه واحسن لحم. اي هذا سؤال وجيه وجيد. يقول معروف عند الناس ان التيس اللي ما يضرب احسن من اللي يضرب. هذا صحيح اذا كان المقصود الاكل، فاللي ما يضرب احسن. اما اذا كان مقصود تنميه فاللي يضرب ارغب، حتى يشترى يمكن كثر قيمه ذاك 4 مرات احيانا هنا. نعم انت يا شيخ ذكرت ان مثلا لو كان عند شخص يعني شيئين مفترقين او شيئان مفترقان يعني مثل الغنم هذا. نعم. فاذا مثلا جمعها يعني دون ان يخشى الصدقه انما يخشى المشقه فقط. ما في شيء، ما في شيء، هذا غلط شرعي، ما في شيء. نعم طشاد. قلنا في الغنم الزكاة فيها على التفصيل السائمة أو اللي تعلف. نعم. اللي تعلف ليس فيها صدقة. نعم. نفس الحكم على الإبل. نفس الحكم على الإبل. نعم. فما يجي نص الحديث. ها يبدينا إن شاء الله. ذكرنا أنه سيأتي في حديث بس ابن حكيم هو صحيح. نسبة تقسيم المواشي هناك بس سائمة هو معلوفة فقط ما هي عامل. فيها عوامل، فيها عوامل ما هي داخلة. ما هي أبد ما فيها زكاة العوام. نعم. إيش كل المصدق الذي يأخذ هنا المصدق كأنه الذي يعطي يعني المعطي مثل المتطهر المطهر المتذكر. هي جاءت هذه مثل اسم الفاعل قد يرادف اسم المفعول وبالعكس فهو مصدق بمعنى آخذ للصدقة. متصدق عليه. لا هو ما تصدق عليه هو بارك الله فيك، هو آخذها لغيره، هو عبارة عن ولي، فالمصدق آخذ الصدقة. طيب شيخ الغنم ما عنده في شاة هؤلاء يزكى إذا بره النصاب مع بعض يزكى فيهم. أي نعم نعم نعم. معروف أن الشاة صنف والمعز صنف لكن هما نوعان في جنس واحد. شوف الطري الخروف مثلا 500-600 مثله يباع 150-200 ريال. انت تعرف انواع التمر؟ تعرفها؟ عندنا ما اعرف. ها؟ اعرف اسماء عندنا. زين هذه تختلف ولا ما تختلف؟ تختلف نعم. تجمع بعضها البعض ولا لا؟ يجب في الزكاة؟ لا نحن ندري ما هي بتجمع جميع الأنواع. لا تجمع جميع بارك الله فيك الجنس وإن اختلف النوع فهو شيء واحد حتى لو كان واحد غالي واحد. نعم نعم لو كان واحد غالي واحد ما حد العيب الذي ليس به ما ينقص القيمة هو فهو عيب. ها؟ يعني هذا العيب بسيط ما ينقص القيمة ما هو شيء أو ينقصها مثلا شيء بسيط ما يضر لكن البينة تنقص به القيمة بحيث يقول هذه لو أخرجنا واجب الزكاة فيها تسوى 40 والآن هذه ما تسوى إلا 20 ما يصلح. إذا كانت أكثرها معيبة إذا كان أكثرها معيبة فإنه يخرج سليمة بقدر القيمة وإذا كان كلها معيبة فدس عليه إلا المعيب. يعني يقول أخرج سليمة لكن لا تكون سليمة جيدة إنما تكون تنقص قيمتها بقدر القيمة، بحيث أنه يقوم المال ويخرج واحدة سليمة بقدر القيمة. نعم. نعم نعم نعم. اي نعم. هلك تحمل على الانفراد. اي نعم. وهذا تحمل على الخلط. اي ورد فيها تلخص. نعم. ان خلط الاوصاف. نعم. ايش؟ ولهذا التعبير بالخلطة أيضا تعم. أي نعم. في أي شيء؟ ها؟ اللي يجي لمك الأول، اللي يجي لك الأول أطويه، لأنه يبيهم علينا أنهم 260 فيها شاتين. هنا. طيب إذا من 300 فأكثر في كل 100 شات. كذا مع أنه تستقر 201 فيها 300 قبل 300. قبل 300. نعم. نعم. طيب إذا تستقر الفريضة من متى؟ من 300. لا لا. من 300 إذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة. نعم. يعني حتى 300 فيها 3 شاة، في 400 4 شاة. ما نقول في 300 واحدة أو في 400 واحدة، لا، في 300 فيها 3 شاة، لأن ما دون 300 مقدر محدد، ما دون 300 مقدر. مفهوم الآن؟ إذن نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى؟ إذا بلغت 300 ففي كل 100 شاة. إذا بلغت 300 كم فيها؟ خلاص 301 أربعة شاة. لا، 301 ثلاث شاة حتى تصل 400. طيب فيها ثلاث شاة. ها؟ كثرت مئتين. السبب لأن 201 في ثلاث شيء، فما زاد فهو مثله. لا يمكن نقول 290 فيها ثلاث شيء فيها شاتين، وفي 201 ثلاث شيء، في 201 لأن منين؟ من 201 إلى 300 ففيها ثلاث شيء. طيب إذا بلغت 300، إذا بلغت 300 بناء على التقدير الأول، أين صار تستقر إذا بلغت 300؟ ثلاث شيء. المهم الآن أعرف المسألة بالضبط، وأظن ما هي مشكلة المسألة. 201 ثلاث شيء إلى 399 كذا ولا لا؟ في 300 ثلاث شيء. يعني لو قلنا إذا زادت على 300 ففيها ثلاث شيء، كان مفهوم في 300 شاتان، والأمر ليس كذلك، لأن يعني معروف فيها ثلاث شيء من التقدير الأول. طيب يقول في الحديث إذا نقصت عن 40 ليس فيها صدقة إلا يشاء ربها. منع الاستثناء هنا، واللي قبل يتحدث عن إيش؟ عن الفريضة. فلو قلنا أنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها، والأمر ليس كذلك. لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. أولا لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه ثلاث أحكام، اجلدوهم ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا.